من لم يعلم. ومن علم أعطوا حجة على من لم يحفظ ولم يعلم. كل له حجته وكل له دليل. فأن أعتقد أن فرته هذا كتابة منذ السنوات تعتقد أنها قارة كما قال الله وأنها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل هي ثابتة. فذكرت أهل العلم في ذلك. ومن زعم خلاف ذلك فإن كان متيقنا فلا ريب عليه وله ما أعتقد ولا يلزم من أن نوافقه ونقلده ولا يلزم أن يقلدنا ومن قال بقولنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.